من خلال موجاتكم موجات القاهرة اللقاء الآن وعالم السياحة. رئيس التحرير أحمد دياب، مهندسة الصوت أماني هلال، أمام الميكروفون إيمان عبد الحليم وياسمين شاهين. مخرج لقاء اليوم علي عبد العال، وبنرحب بكل مستمعي هذا اللقاء الأسبوعي من خلال موجات البرنامج العام عالم السياحة، كل يوم خميس حصريا على موجة البرنامج العام 107.4 FM و819 AM. ضيفنا النهاردة سيادة النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك وأهلا بكل أهالي الأقصر. أهلا بحضرتك وأهلا بجميع المستمعين على المحطة. صورة صورة صورة، كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة، تحت الراية المنصورة صورة صورة صورة، كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة، تحت الراية المنصورة صورة صورة صورة، كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة، كلنا كده عايزين صورة صورة للشعب الفرحان تحت الراية المنصورة. الأقصر، مدينة الأقصر لها طابع فريد يميزها عن جميع بقاع العالم، فهي تجمع بين الماضي والحاضر في وقت واحد. لا يخلو مكان في مدينة الأقصر من أثر ناطق بعظمة قدماء المصريين قبل الميلاد بآلاف السنين وحتى الآن. شجع سياحة مصر. أهلا وسهلا بتساؤلات حضراتكم على صفحتنا 107.4 FM، كل ما يخص عالم السياحة، ومعنا أستاذ أحمد إدريس عضو لجنة السياحة بمجلس النواب بمحافظة الأقصر. وذكرنا الأقصر، يبقى في حاجة لازم نتساءل عنها نيابة عن كل المستمعين اللي سمعنا، حادث المنطاد الذي كان منذ أيام، من المسؤول عنه؟ حادث المنطاد، اولا يعني كنت يعني تساؤلات كتيره من اغلب المتابعين في مجال السياحه سواء داخل مصر او خارج مصر. ما حدث في حادثة المنطاد هو كان في نفس اليوم، يمكن كان في أكثر من 20 بالون قام بالرحلة وطلوع ونزول بسلامة في نفس اليوم. في نفس اليوم أول بالون. في برنامج معين بأوقات محددة، كم رحلة طيران بالون في اليوم؟ في اليوم البالون ممكن تعمل رحلتين أو ثلاثة. أول رحلة بتبتدي مع شروق الشمس، قبل شروق الشمس بعشر دقائق، بحيث أن السائح يقدر يشوف الشروق على وادي الملوك وادي الملكات ويستمتع بكده. تاني رحلة بتطلع بعد كده في حدود الساعة 6، ويمكن هي أول رحلة كان الجو صافي، كان مفهوش مشاكل، إن الرحلات دي طلعت بسلام ونزلت بسلام الحمد لله. الرحلة الثانية هي اللي صدفت أعقابه تغيير في الظروف المناخية في هذا التوقيت، أدت لعدم السيطرة للطيار في نزول البالون بسلام. لكن هنا في تساؤلات، فين التنسيق ما بين منظم سلطة الطيران اللي هو مسؤول على البالون في أرض الأقصر وما بين البالون؟ ده سؤالي اللي كنت هسأله لحضرتك، إن لازم يكون فيه لينك، خط مباشر ما بين الجهات المسؤولة وما بين قائد البالون، يطمن على حالة الجو، يشوف الجو يسمح بهذه الرحلة أم تؤجل أم تلغى حتى. هو المفروض بيبقى فيه اتصال مباشر ما بين قائد البالون وما بين برج المراقبة في مطار الأقصر الجوي، وبيديله معلومات كافية على حالة المناخ الجوي، وإذا كان الجو يسمح بصعود البالون أو نزله. مع المتابعة في السلطة قال لك إن كان الجو كويس إلى أن هبت عاصفة جوية فجأة قال لك ما يعني ما فيهاش تعقيب. هنا السؤال، هل العاصفة ما لهاش مقدمات؟ هل اني ما فيش مبرر، ما فيش معلومة من هيئة الأرصاد لا بالجو؟ كان في يا أستاذ أحمد، بدليل ان خبراء الأرصاد الجوية كانوا بيحذروا من قبلها ان في عاصفة هتمر بالبلاد، يعني كان في تحذير قائم. طب ليه لم يعتد به؟ يبقى هنا في تقصير. التقصير لأما المسؤول عن طيران البالون لم يبلغ بتغيير المناخي للجو في هذه اللحظة، أو المرتقب، لأن إحنا عارفين الأرصاد يمكن ما تظهر قبلها ب 24 ساعة، بيقولك متوقع السحب، متوقع 4 أيام مش 24 ساعة. معلش أنا المعلومة عندي مش كافية، لا عشان إحنا على صلة دايما بيهم، فالتوقعات بتبقى لمدة 4 أيام. إحنا اللي بنشوفه على وسائل التلفزيون والحاجات دي، النشرة الجوية بتظهر كل 24 ساعة بالجو المرتقب، سواء درجات حرارة أو تغيرات مناخية. يعني في معلومة سابقة ان في تغير مناخي او تغير جوي في هذه المنطقة، فهنا في تساؤل، يعني هل المعلومة دي وصلت بلغ بيها الشركات المسؤولة ولا في تكاسل من المسؤولين السلطة؟ فهو حاليا في لجنة من وزارة الطيران، او من الاصح من سلطة الطيران المدني، بتتابع هذه المشكلة، وفي تحقيق وجاري من المسؤول. هل المسؤول عدم التبليغ من هيئة المراقبة الجوية، او فعلا المراقبة الجوية بلغت وشركات الطيران لم تعمل طبعا بهذا؟ فهو احنا منتظرين نتيجة التحقيق اللي جاري في سلطة الطيران المدني، وقبل ما نطلع اي كلام فاحنا منتظرين الجهات المختصة بيه. طب استاذ احمد، معلش سؤال تاني برضو خاص بالموضوع، البالون بمجرد ما يعني يذهب في رحلته، أليس في استطاعة القائد إن هو يهبط به كالطائرة هبوط اضطراري بعد أن يعلم إن حالة الجو غير مستقرة؟ هو البالون يعني القائد يتحكم في الهبوط والنزول فقط، ولكن لا يتحكم في اتجاه البالون. مش مهم البالون، ولكن هو يتحكم بإمكانه أنه كان يهبط به بس، ولا المنطقة اللي هيهبط فيها. مش مهم المنطقة، المهم لكن المهم في النزول سلامة ممكن ينزل. من كان معه ممكن ينزل هبوط اضطراري على طول الآخر. أول ما يطلع ممكن ينزل يعني في هبوط، لكن ما بيعرفش ممكن المكان اللي هيكون هينزل فيه في إعاقة، ما يقدرش ينزل فيه، لكن ممكن ينزل في أي توقيت. إذن يعني حضرتك كمسؤول في تساؤلين، كيف ذهب بالرحلة يعني ورغم أنه ممكن يكون أبلغ بسوء الأحوال، ولماذا لم يهبط بالبالون؟ طلع ولقى أن الجو غير مستقر يهبط، مفيش مشكلة. النتائج يعني أنا مش يعني تفاصيل الواقعة، مش هنتعجل الواقعة، يعني مش هنتعجل النتيجة، بس احنا في انتظارها لو سمحت نيابة عن كل المستمعين. وننتقل لجهة أخرى خاصة بالأقصر، والأقصر جميلة جدا ومعروف عنها. الأقصر وأسوان دي يعني رحلات نص السنة على طول، اللي كل الأسر أو معظم الأسر أو الأسر القادرة على القيام بها مثل هذه الرحلات، خصوصا في مع أجازة نص السنة. يمكن الأقصر معروف أنها المشتى الوحيد اللي في مصر لطبيعة المناخ وسطوع الشمس خلال أيام الأسبوع والمناخ الجوف بتاعها. النهاردة احنا بنعتبر الرحلات الداخلية بنعتبرها رحلات قومية، لأن بتقوم بتعريف ما هو موجود في الأقصر وأسوان للشباب والعائلات، ويوجد الواحد فخور بقيمة هذه البلد سياحيا وتاريخيا. فاحنا يعني أنا كعضو لجنة السياحة يمكن بنطالب الحكومة الله يسلم بالتدخل وعمل رحلات بدعم لهذه المناطق السياحية. تمام، حضرتك شايف أوجه الدعم ممكن تكون بأي شكل؟ تفضل يا فندم. هو الدعم أول حاجة، حضرتك ممكن ناخد فاصل إلى أن تتمالك نفسك؟ لا تمام. القصير منها بدأت الملكة حتشبسوت رحلتها البحرية إلى بلاد بونت. وإذاعة البرنامج العام تبحر معكم كل يوم في القصير عبر الموجة المتوسطة 1350 كيلو هرتز من الخامسة صباحا وحتى الثانية بعد منتصف الليل. البرنامج العام سحر في كل مكان. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها، ولا حد غيرنا افتكرها، شايلة همومنا على خيرها، بلدي بصحيح كتر خيرها. منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعقد اجتماعا مع وزيري الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات العامة وعدد من قيادات الجيش والشرطة. الرقابة الإدارية تلقي القبض على مأمور ضرائب بمديرية قصر النيل لتقاضي رشوة قيمتها 50,000 جنيه مقابل إنهاء إجراءات محاسبة ضريبية بنصف مليون جنيه مستحقة على شركة للإعلان. مصر تتقدم رسميا إلى تجمع السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي كوميسا للحصول على منصب السكرتير العام للتجمع. وزير البترول يؤكد دعم الوزارة لشركات القطاع العام العاملة في مجال تكرير البترول والبتروكيماويات للتعجيل بمشروعاتها التوسعية ووضعها على خريطة الإنتاج. لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب تناقش عددا من طلبات الإحاطة ذات الصلة بتنمية الخدمات والمرافق بمحافظة الوادي الجديد. إسرائيل توافق على بناء أكثر من 1100 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. الجيش التونسي ينشر قواته في عدة مدن عقب اعتقال 300 شخص من المشاركين في حملة الاحتجاجات التي تشهدها تونس بسبب تردي الوضع الاقتصادي. بريطانيا وألمانيا تؤكدان أهمية الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران لأنه يصب في مصلحة دول الاتحاد الأوروبي ويجعل العالم أكثر أمنا. وأخيرا الكوريتان الجنوبية والشمالية تتفقان على حل الخلافات بينهما من خلال الحوار وأحياء المشاورات العسكرية. قدمنا لكم موجز أنباء الواحدة والنصف واللقاء التالي مع دقات الثانية والنصف مع الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. كمان وكمان ادعو الكندل بني في القرن 13 قبل الميلاد ليعبر عن اعتزاز رمسيس الثاني بمصر وحبه لها. وفي حب مصر تقدم إذاعة البرنامج العام صوت مصر برامجها في أبو سمبل عبر الموجة المتوسطة 981 كيلو هرتز. البرنامج العام معكم في كل مكان. رجعنا مرة تانية مستمعينا وفترتنا كل يوم خميس عن السياحة والأثار. لسه معنا في الاستوديو سيادة النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة بمجلس النواب. أهلا بحضرتك مرة تانية. أهلا وسهلا بحضرتك. كان الكلام انقطع نتيجة سعال أصاب حضرتك. ألف سلام عليك مرة تانية. وكنا بنتكلم عن ياسمين كانت بتقولي بتكلمي عن الدعم. حضرتك كنت بتكلم على دعم الرحلات خاص بالأقصر وتكلمنا عن الدعم الموجه للشباب تحديدا في أجازة نص السنة وخصوصا ان رحلات قادمه. وكنا بنسال خارج الهواء عن في تضافر اكيد في لتقديم الدعم للشباب اذا كانت هيئه سكك حديديه او قطاع الشباب او يعني في تضافر للجهود. فانت حضرتك ننقل الكلام للمستمع. اولا المشكله الاساسيه او الرئيسيه في عمليه السياحة الداخلية ما بين الأقصر وأسوان هي وسيلة النقل. النهاردة إذا توفرت وسيلة النقل بأسلوب جيد أسلوب حضاري وبسعر منخفض يبقى كده احنا حققنا الهدف في عملية السياحة الداخلية. النهاردة المفروض يبقى في دعم من الحكومة للشباب في وسائل النقل ممثلة في اذا كان الطيران فالطيران طبعا اسعار مبالغ فيها بالنسبة للشباب. يعني الشباب النهاردة ما يقدرش يدفع لرحلة الأقصر واسوان 4000 جنيه نتيجة مواصلات فقط غير الإقامة والإعاشة في الأقصر وأسوان. بس اسمح لي يا أستاذ أحمد شباب حضرتك بتقول شباب يعني يتنطط في قطار في يعني وأعرف أن رحلات الأقصر في القطارات بتبقى يعني مش مكلفة كتير يعني هو يعني خصوصا أنها بتكون مدعومة بمعنى أصح. هو حاليا قامت وزارة الشباب والرياضة مش حاليا يعني ليها فترة الصراحة في قطار الشباب منذ تولي السيد الوزير خالد بيه عبد العزيز مهام الوزارة بعمل رحلة مسمى قطار الشباب ودي بتكون منخفضة التكاليف جدا وبيكون بها ابتداء من شهر اكتوبر وبتنتهي في مايو او يونيو. دي بتكون مدعمة كاملة يعني كده وبتكون بتهدف لتوعية الشباب وزيارهم للمناطق السياحية. دي مش بتكون بس الأقصر لا ده في يعني حتى بعض زمايلنا قاموا يعني اسماء وبعض الزميلات الأخرى في شرم الشيخ في شرم وفي الغردقة يعني هي لأماكن ومزارات كتيرة. ولما جم حكونا أنها كانت الحقيقة كانت رحلات جميلة جدا وكان بصحبتهم شباب نخبة من الشباب اتبسطوا جدا بزيارتهم. فعلا يعني أنا إحنا في الأقصر برضو يمكن من خلال وزارة الشباب يمكن إحنا خدنا رحلات مجانية من وزارة الشباب كانت لمدينة اسكندرية ومدينة شرم مجانية؟ تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة. جميل. صراحة كانت دعم كامل من وزارة الشباب والرياضة وتنسقت الرحلة ويمكن الشباب اللي قام بهذه الرحلة كانوا مبسوطين جدا ويمكن تساءلوا قال لك إحنا عايزين رحلات تانية لبلاد تانية. جميل. إحنا استمتعنا عايزين نلف المحافظة كلها عايزين نعرف البلد وأبعاد البلد لأني يصادف ان يكون في شباب النهارده تجاوز ال 25 سنه ويمكن ما خرجش من محل اقامته. صحيح. فهذه الرحلات بتدي توعيه لهذا الشباب انه يخرج من محافظته او من القريه بتاعته ليشاهد معالم البلد. فدي حاجه مهمه. النهارده احنا بندعم القطار بوسيلة حضارية وبسعر كويس، يمكن دي اللي بتساعد على عملية السياحة الداخلية، لأن احنا المشكلة الرئيسية في السياحة الداخلية وسيلة النقل. أكيد. طيب لو في لجنة السياحة في مجلس النواب، هل كان في مثلا جلسات استماع بينكم وبين وزير الطيران ان هو يقوم مثلا ببعض التخفيض في موضوع الطيران الداخلي، يعني بالتالي الناس تقبل اكتر فالربح هيكون اكتر؟ هو يمكن انا معمقر المناقشه مع السيد شريف فتحي وزير الطيران بالنسبه لاسعار التذاكر، فكان رد سيادته ان هو مرتبط حاليا بسعر الدولار، السعر العالمي، بيتم التمويل للطائرات بالدولار، الرحله بتوجه بالدولار، ساعات التشغيل تكلفتها كله بالدولار، فبيقول لي دي زياده طبيعيه لفروق السعر. تمام. وبجانب فيه بتوجه ضرائب على التذكرة، فكل ده أدى إلى ارتفاع سعر تذاكر الطيران. لكن النهاردة احنا بنناشد الحكومة مثلا في السيد رئيس الوزراء انه لابد من دعم الطيران الداخلي، حتى يعني يتسنى للأهالي مشاهدة الأقصر وأسوان. يعني حتى لو قلنا يوجد دعم مثلا من نص يناير او الى منتصف مارس الفترة دي، يعني بس مثلا شهرين بتوجه رحلة باكج بتقوم بيها مصر الطيران، مش هتكون مؤثرة في الارباح اكتر او هتعمل خسائر مثلا؟ هو يعني مش هتكون مؤثرة، بس هيكون عائد ليها، عائد قومي كبير، يعني هيكون ليها عائد معنوي عند المواطن المصري والعائلات المصرية انه هو قدر يتفسح في بلده ويزور أماكن بلده، والحفاظ إن مش عايزين ننشط السياحات الخارجية يعني كتير، وخصوصا إحنا في وقت دلوقتي ما يسمحش إن العملة تطلع برا مصر. إحنا عايزين الأهالي يبقى حافظين عندهم وعي سياحي، وعي ثقافي إنه بيقوموا بهذه الرحلات داخل مصر تجنبا للمزيد من الصرف والحاجات دي. فاحنا ويروجوا طبعا يعني طبعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن كل اللي شافوه. اكيد طبعا احنا الاماكن السياحيه لما تكون شاغره بالمواطنين المصريه برضو بتدي امان بره ان البلد امان، بتدي صوره افضل طبعاً بكتير يعني. طبعا اكيد طبعا. طب أستاذ أحمد، إحنا يتبقى لينا حاليا دقائق وينتهي هذا اللقاء الجميل، طلبات حضراتكم إيه؟ ليه عايزين نعممها بقى، سواء سياحة داخلية أو سياحة خارجية، طلباتكم إيه لإزالة أي عائق؟ يعني خلينا على أرض الواقع، المتاح إيه دلوقتي؟ أولا أنا يعني كواحد يمكن أنا برضو مجالي برضو السياحة يعني وشغلي كله في السياحة، أنا عايز تكاتف من الوزارات المعنية أن يكون في تنسيق ما بين الوزارات، سواء وزير النقل، وزير السياحة، وزير الصحة، وزير الأثار، وزير البيئة، كل هذه بتؤدي إلى تدعيم القطاع السياحي وإعادة البنية السياحية للمحافظات السياحية. النهاردة أنا بقول أن احنا لازم نبص للبنية التحتية للمحافظات زي الأقصر وأسوان، سواء مرافق، سواء طرق، سواء مستشفيات، يعني يبقى لازم في تكاتف وتعاون ما بين جميع الوزارات. النهاردة أنا مش مطالب من السيد وزير السياحة فقط لتنمية السياحة، لا طبعا. يعني هيبقى ظلم أن أنا أقول والله أن أنا عايز أنمي السياحة عن طريق وزارة السياحة فقط. النهاردة وزارة السياحة عبارة عن مجموعة خدمات بتأدى ل السائح، مش فقط بس بديله طريق كويس، بديله خدمة، بديله مستوى صحي كويس، مستوى نظافة كويس، مستوى مرافق كويس، كل هذه الخدمات بتخدم عملية القطاع السياحي. أكيد. وليس التسويق فقط، يعني التسويق يمكن يكون آخر مرحلة بتيجي في القطاع السياحي. فيعني أنا بناشد من خلال البرنامج أني لازم يبقى فيه تكاتف من الحكومة لعملية الدعم السياحي. وإحنا يمكن شفنا الحمد لله تحت قيادة السيد عبد الفتاح السيسي أن زيارته للصين وزيارته لألمانيا وأخيرا زيارته لروسيا أن عملت دعم سياحي، وخصوصا بعد عودة الطيران السياحي طبعاً ما بين القاهرة وموسكو نتيجة يمكن اتفاقيات أو معاهدات ما بين البلدين، دي طبعا هتعمل رواج كبير في الحركة السياحية. فاحنا لا ننكر مجهود السيد عبد الفتاح السيسي لدعم القطاع السياحي وسفرياته المنتظمة لهذه البلاد, ويمكن هذه ظهرت عندنا في الأقصر بتدفق مجموعات بأعداد كبيرة من الصين ومن ألمانيا نتيجة لهذه الزيارات. أنا كنت هسأل حضرتك دلوقتي, السائح الروسي بيحب الأقصر؟ هو السائح الروسي بيحب البحر والمية. أعتقد أن السائح الياباني هو اللي بيميل السائح الياباني الثقافي. تمام تمام. بس طبعا بطريقة أو بأخرى السائح الروسي له أثر, وأثر كبير في المجال السياحي. يعني باقي الدول عندما ترى أن السائحين الروس خلاص يعني في أمان في مصر, يعني في دي خطوة تشجيعية ومحفزة. طبعاً. السائح الروسي دلوقتي في مصر بيمثل 30% من حجم السياحة الوافدة إلى مصر. وهو يعني ميزة أنه بيجي بأعداد كبيرة. كبيرة. يعني نسبة الأعداد البلد. فإحنا إن شاء الله يعني في دعم لهذه السياحة. تمام. وبنبص إن إحنا برضو في الصين, إحنا بيخرج في الصين يمكن أكتر من الصين بمقبلين على الأقصر برضو من الصين. فإحنا لو خدنا يعني هقول لحضرتك 10% لا يعني لو خدنا 5% من حجم هذه السياحة يعني هنوقف في من بلد الأوائل المستوردين. وهم بيحبوا السياحة الثقافية طبعا فعلا. الصين واليابان من أكثر البلاد يمكن يميلوا للسياحة الثقافية وليس السياحة. وانطباعاتهم فعلا حل يعني لطيفة, إن هم مش مصدقين اللي بيتقال في الإعلام برا والكلام ده. هو هقول لحضرتك معلومة, إن كل سايح أرض مصر بيبقى مذهول, وبيبقى وسائل الإعلام عكس اللي للأسف وسائل الإعلام الخارجية بتبقى مشوهة الصورة ويقولك إحنا مش مصدقين هذا الأمان وهذا الموجود. يعني إحنا كنا متصورين إن إحنا هنيجي في سكنات عسكرية في وضع غير آمن. فالدولة الدعاية الحقيقية للسياحة في مصر, لأن لما بيرجع ويشوف ويحكي أكتر من أنا أعمل أي برنامج طبعاً. سياحي طبعاً. فإحنا بنتحارب من بعض وكالات الأنباء والتلفزيون الخارجية في مجال السياحة. أستاذ أحمد, 2017 انتهت, ودي يمكن تاني حلقة من عالم السياحة في 2018. لو قلنا 2017 اختلفت قد إيه عن 2016 و 2015؟ أنا أتكلم بهذه في المقارنة. القطاع السياحي 2017 في فرق كبير ما بين 15 و16 في القطاع السياحي. يعني في كان توافد من السائحين على مصر, انتظام العملية السياحية, انتظام العملية الأمنية داخل مصر اختلفت برضو. يمكن كل سنة بنشوف مدى تحسن الأمني وتقلص العمليات الإرهابية, يعني غير ما كنا نشاهده في 13 و14 و15 يمكن 17 كان في انفراج للتحسن في وضع مستقر, نمو اقتصادي, نمو في الاحتياطي النقدي. يعني كل هذا أدى إلى أن 2017 يمكن تكون نهاية السنين العجاف لمصر إن شاء الله, ندعي الله سبحانه وتعالى. فاحنا نأمل ان 2018 تكون بداية خير على مصر, وربنا يوفق سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن في المرحلة اللي جاية, لان احنا ابتدينا يمكن الخطوات الاولى اللي هي لطريق النجاح يعني بإذن الله. اشغالات الأقصر في فترة السابقة الكريسماس والأعياد سمعنا انها كانت تفوق مثيلتها في السنين اللي فاتت, تفوق ويمكن قربنا نجيب نفس نسبة التشغيل اللي ما قبل 2010. يعني ده كلها نتائج مبشرة. وإن الصندوق النقدي الدولي قال لك إن القطاع السياحي في 2017-2018 بيحقق نمو يعني غير مسبوق, و2019 برضو في تزايد, و2020 ودي شهادة إني برضو كجهة فيها بتعلن على هذا ان مصر بخير مصر امان. يعني شهادة معترف بيها بيدل على ان احنا يعني الحمد لله تحت قيادة سليمة وماشيين في خطى سليمة وطريق صحيح للنجاح. ولما تظهر الجرائد والصحف الأجنبية وتقول ان مصر ضمن 10 اهم مقاصد عالمية للسياحة, طبعا دي شهادة دولية معترف بيها يعني في حق مصر يعتد بيه. طبعا يعني هذا الكلام بيبقى موثوق, يعني هم عندهم مصداقية تامة في أكيد. وسائل الإعلام كل واحد هم اللي بيتكلموا عننا مش احنا اللي فطبعا كجهة رسمية تقول هذا الكلام فبيبقى يعني من أهم دعائم السياحة وأهم حافز للقطاع السياحي, لأنه يمكن إحنا بنشوف بعد البلدان لو قالت أن دي منطقة محظورة بنشوف أن المنطقة كاملة بيبقى في إحجام على السفر إليها. أكيد أكيد فكون طبعًا. أن إحنا جهة رسمية تطلع تصريح زي ده في حاجة دي كويسة. أن مصر ضمن أهم 10 مقاصد سياحية في العالم, الحمد لله إن شاء الله تكون تاخد مركز أول أو يعني إن شاء الله. بإذن الله بفضل الجهود جهود أبنائها المخلصين. نشكر حضرتك جدا أستاذ أحمد إدريس عضو لجنة السياحة بمجلس النواب بمحافظة الأقصر, وإن شاء الله في اللقاء القادم أو من خلال اتصال تليفوني تقول لنا نتائج ما طلبتموه خاص بحادث المنطاد. إن شاء الله فندم. شكرا لفندم, نورتنا في حضرتك طيبين. حضرتك طيب. بلدنا بلد سواح فيها الأجانب تتفسح, وبكل عام وقت المرواح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. مصر بلدنا بلد سواح فيها الأجانب تتفسح, وبكل عام وقت المرواح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. وقبل أن ننهي لقاء اليوم, يمكن مستمع رجب أبو محمد كان بيسأل هل انتهت تداعيات حادث سقوط بالون الأقصر على خير؟ يمكن حضرتك سمعتنا وإحنا بنوجه التساؤل لأستاذ أحمد إدريس اللي هو قدم طلب استجواب لجهات المسؤولة, وإن شاء الله إحنا منتظرين الرد منه في أقرب لقاء, وإن شاء الله مش هيأثر بأي سلب على أي قطاع في المجالات السياحية. على أرضها محتر ياسطا بالمبسوطين آخر بسطة, على أرضها محتر ياسطا بالمبسوطين آخر بسطة, ولدت بينا أي والله أجمل مدينة صحيح والله, ولدت بينا أي والله. وسلام على جولة بالحنطور فيك يا الأقصر. أجازة نص السنة خلاص على الأبواب, جميل جدا إن كل العائلات أو العائلات القادرة إنها تستمتع بجو الأقصر الجميل, مش كده يا ياسمين؟ وشباب الجامعات والمدارس زي ما تكلمنا الأسعار بتبقى رمزية جدا ليهم جدا وفرصة ليهم فعلا اللي مش هيلحق يطلع في الجامعة أو المدرسة تبقى فرصة قليلة. لا هي كمان ليها طعم تاني طبعا مع الأصدقاء طبعا الرحلة لما بتطلعيها مع أصدقائك طبعا. أصدقاء الجامعة بيبقى ليها طعم تاني خالص لما بتطلعيها مع أفراد العائلة. صح صح. بجد نصيحة ما تفوتوش الرحلة دي. شكرا رئيس التحرير أحمد دياب, وشكرا لأماني هلال على هندسة الهواء. ياسمين شاهين بشكرك, شكرا لك أيضا إيمان عبد الحليم. لقصر بلدنا على الخرطة ينحط من تحتها شرطة. شكرا مخرجنا علي عبد العال, ينحط من تحتها شرطة شايف مكانها بين جيرانها أي والله, شايفين مكانها أي والله, ما بين جيرانها أي والله, زي الشموح حوالين طرفة والشمس تطلع كل صباح بفرحة وبدمع تروح لفراق بلدنا نزور بلدنا.